موضوع همسة النهاردة ورد من سكان شارع جسر السويس محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: لما بنشتكي يا حضرات فإحنا بنشتكي عشان يتم تحقيق الأحسن وتعديل الوضع الغلط، مش بنشتكي عشان نشتكي وخلاص. وكمان اللي يكون شايف إن في مشاكل ويزعل لو طالبنا بتعديلها وحلها يبقى أكيد مش عاوز المصلحة العامة. مثلا اللي بيهد بيت قديم أو بيحفر عشان يرمي أساسات بيته وبيطلعوا الحفر والرتش، دول قدام الحي وجهاز المدينة لازم يتخلصوا من المخلفات دي في أماكن مخصصة لكده وبعيد عن الطرق العامة والملكيات الخاصة. طيب أمال إيه اللي بيحصل بقى عندنا في شارع جسر السويس ده يا سادة يا مسؤولين، وخصوصا عند محطة العرب؟ إيه كمية الردم دي كلها؟ العربيات بتتسحب بالليل وبتربي حمولتها وبتهرب، نقول إيه بقى؟ منهم لله سواقين ما عندهمش أي ضمير. وفين الرقابة حضرتك؟ فين العقاب اللي يخليهم ما يعملوش كده تاني؟ الله، مش بقولكم بيجوا بالليل والناس نايمة؟ طب هنعمل إيه يعني؟ هاتلي شوية شاي يا ابني وعصر اللي عليه النص الأمونة صبحي عشان دخل عليها دور برد بسرعة. أكوام رهيبة يا حضرات أكلت نص الشارع، اترمت في ظلام الليل والبهوات نايمين، وطبعا المخلفات بتجيب مخلفات. اللي هيرمي أكوام الحفر مش هيبقى صعب عليه يرمي عربيات زبالة، وبعدها بقى اللي رايح واللي جاي يرمي الزبالة بتاعته لغاية ما تحول الشارع لمقلب عمومي وراح نص الشارع بالطول ومعادش فيه غير حارة واحدة بس للعربيات. ياريت يكون في رقابة أكتر من كده على العربيات اللي بترمي التراب والزبالة بدون أي خوف، ولازم يتم سحب رخصهم وتغريمهم لأننا مش عارفين نعيش بالشكل ده. ده غير أن الدولة لما بتتكفل بشيل المخلفات دي بتصرف كتير جدا، وإحنا بنبني البلد محتاجين المصاريف دي في حاجة تنفع. ياريت كلامي ده يلاقي عند حضراتكم صدى ونشوف الأيام الجاية حد بيتحرك على الأرض. ياريت. رضا سليمان.